بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي هاجرن معك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. إن كلمة أحللنا تفيد أنه لم يكن حلالا ثم أحل. هذه المسألة العلماء وقفوا عندها مواقف متعددة. رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليبين للناس ما نزل إليه، وجعله سبحانه أسوة سلوكية في الأمور التي يعز على الناس أن يستقبلوها فنفذها أولا في نفسه. فمثلا كما سبق في آية التبني، كان العرب قديم يتبنون غير أبنائهم ويجعلون له حق الإبن، وأراد الله أن ينهي هذا فقال: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله، وتعدد الزوجات موجود عند العرب وموجود حتى مع الأنبياء السابقين، وأراد الله أن يحدد هذا التعدد تحديدا يمتص الزائد من النساء ولا يجعله مباحا في كل عدد. فأمر رسوله أن يقول لأمته: من كان عنده أكثر من أربعة فليفارق ويمسك أربعة فقط. ولكن هو عنده تسعة في الوقت ده، فلو أن الحكم صار عليه كان معناه أنه يستبقي أربعة ويصرح خمسة. الخمسة اللي يصرحهم دولي ما موقفهن من المجتمع؟ أولا هن كن زوجات لرسول الله، وزوجات رسول الله أمهات للمؤمنين، ومدام أمهات للمؤمنين يبقى يحرم على أحد أن يتزوجها، تبقى هتعلق. يبقى ما الحل في هذا؟ أن يبقي العدد لرسول الله، مش على أن يدينه تسعة، لا، ده على أن التسعة دول مخصوصات، ده هم بذاته. أمته لها أربعة، ويستطيع أي واحد أن يطلق الأربعة ويتجوز أربعة تانيين، ولا واحدة تموت يجيب بداله. يبقى يستطيع أن يدير عدد الأربعة فيما لا نهاية له من العدد. لكن رسول الله لو مات ما يجيبش واحدة تانية، لو طلقهم ما يجيبش حبدانهم، وذلك هيقول: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. الله. إذن رسول الله مر بمرحلة أبقى الله العدد عنده إلى تسع. لما نوقش هذا الأمر من المستشرقين منهم: أنتم بتخطأوا خطأ، هذا الخطأ أنكم فهمتم أن رسول الله استثني في العدد، يعني أنتم أربعة يا أمته وهو تسع. لا، رسول الله لم يستثن في العدد، وإنما استثني رسول الله في المعدود. استثنف المعدود ده لهم بذاتهم. لو كان مستثنى في العدد كان لو واحدة ماتت أو طلقها أو طلقهم كلهم كان يجيب عدد. لا استثنى رسول الله في الايه؟ المعدود. ليه استثنى في المعدود؟ لأنه لو صرح الخمسة وأبقى الأربعة الخمسة ما يتجوزوش لأنهم أمهات ايه؟ أمهات مؤمنين. يقول لي طيب كلمة أحللنا لك أزواجك دي جاية قبل لا يحل لك النساء من بعد، يبقى ازاي السيدة عائشة تقول ما مات رسول الله حتى أبيح له أن يتزوج ما شاء بعد ما قال له لا يحل لك الايه؟ النساء من بعد ولا أن تبدلهم؟ قال لأن الله أراد أن يعطي رسول لرسوله تميز وفاء. ايه تميز الوفاء؟ لو أنه ما زوجش على التسعة كان يبقى بأمر الله، إنما قال لهم أنا حدين وأبيح له أن يتزوج وأحللنا له أن يتزوج ومع ذلك لم يسمع وفاء لكم. طب إزاي جت بعدين لا يحل لك النساء من بعد؟ بكتب الأول وبعدين تقول أحللنا. قال لك الله يعامل رسوله معاملة خاصة، قبل أن يحرم عليه ذلك اداله التحليل كما قال سبحانه عفى الله عنك لما أذنت له. الأول يديله العافية حتى يظهر لرسول الله مديه، وليثبت أن رسول الله وإن أباح الله له أن يزيد في العدد لم يزد مع أن الله أباحه له، يبقى أثبت له وفاء لمن؟ طب وليه يثبت له الوفاء ده؟ قال لك لأن رسول الله يحيي بتحية، فلا بد أن يحيي تحية بأحسن منها أو أن يرد مثل التحية. طب وحي بإيه من النساء دول؟ أم قال ألم يخيرهن تختاره؟ هو خيره، إن كنتن تريد حياة الدنيا وفتح علينا أمتعكن واختاروا. لما يكونوا هم اختاروه يبقى ما يحييهمش؟ طب يحييهم إزاي؟ لو أني ما زوجش بأمر الله على التسعة تبقى مش من عنده، لا إنما ربنا يقول له أحللنا لك أزواج وما ذلك ما عملش. ما شاء الله. احنا قلنا بقى بنات اعمامك وعماتك، هناك ايه بقى جمعت عم قالتش مفرد جابته عم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس عليكم جناح ان تاكلوا ايه من بيوتكم بابائكم او بيوت ايه امهاتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم. أم قال لك لأن هنا بيوت يبقى لازم كل عام من بيت تبقى لازم تيجي أعمام هنا، وإلا بيوت عمك هو له كم بيت يعني العم ده، يبقى لازم قال بيوت يبقى لازم تيجي كلمة إيه؟ كلمة أعمام. والعم والعمات بقى دول اللي هم من إيه؟ من جهة أبوه، والتنين من بني زهرة اللي هو من جهة ايه؟ خاله الخالات. نعم. هنا بقى امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، وهبت ايه يعني وهبت دي؟ الوهب انتقال ملكية بلا مقابل، فلان وهب لك الشيء الفلاني، مش باع لك مش بدلك. طب هو ايه كتبتها من غير مهر يعني؟ ولذلك السيدة عائشة لما نزلت الآية قالت الله أنا أتعجب من امرأة تبتذل نفسها وتعطي لنفسها لرجل كده مجانا ازاي؟ فنزل الناس امرأة وهبت نفسها للنبي فقالت له ايه يا رسول الله أرى الله يسارع إلى هواك، ربنا يشوف هواك في إيه كده وعامل لك تشفيع لحدك، فماذا يقول لها سيدنا رسول الله؟ يقول لها وأنت يا عائشة لو اتقيت الله لسارع في هواك. إيه هو يسارع في هواه ليه؟ لأن أمر شريعتي في أهوات طلبت، هو طلب مني فأنا أديت، فأنا لما أكون نفسي في حاجة من غير ما أطلبها يجبهاني. وامرأة مؤمنة يبقى إن وهبت له كتابية ما تنفعش، إن وهبت نفسها للنبي طب بمجرد الهبة تحل منه؟ قال لك لا، لأن إحنا عندنا إجابة وقبول. هتقول له وهبت نفسي لك، لازم هو يرضى بهذه الهبة. ولذلك قال إيه؟ علق على إن وهبت نفسها، علق عليها إمتى؟ إن أراد النبي أن يستنكحها. يبقى في إجابة وقبول ولا لا؟ هنا بقى برضو العلماء قالوا في معركة، قالوا يا أخي النبي ما خدش واحدة بالهبة أبدا، وناس تقول قالوا ناد عنده أربعة متبوبات وهبت نفسه، ميمونة بنت الحارث الهلالي، وزينب بنت خزيمة أم المساكين، وأم شريك بنت جابر، وخولة بنت حكيم، دول موهوبات وعبيد. طب اللي بينكر إنه عنده موهوبة واللي بيقول ده دول عنده موهوبة، أهي فزورة بقى دي. يقول له لا مش فزورة ولا حاجة، هو قال إن وهبت نفسها إن أراد النبي أن يستنكح، ما يمكن وهبت نفسها ولكنه لم يرد، أو وهبت نفسها ثم قال لا لا وأنا أكرمك وأدعو لك مهرا وتبقى زوجة عادية وخلاص، يبقى ممكن ولا مش ممكن؟ يبقى ممكن. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، نكحها واستنكحها بمعنى واحد، زي عجل إلى كذا واستعجل إلى كذا، خالصة لك من دون المؤمنين. أنا خالصة لك، قال لك الرسول خص الله بأشياء، ليه؟ لأن الرسول مش مهمته بس مع نفسه، مهمته مع الناس كلهم، ومش مهمته مع الناس كلهم المعاصرين له، ده مهمته مع الناس اللي هيتوجدوا بعده إلى أن تقوم الساعة، فمسؤوليته كبيرة. إنا سنلقي عليك قولا إيه؟ قولا ثقيلا، عملية مهمة، فما يشغلوش بأي حاجة من دي أبدا، يتحول في أي حاجة نقول له خد عشان يتوفر لمين؟ يتوفر للعملية اللي هو بإيه؟ اللي هو بصدده، بحيث إذا ما عشق العملية البلاغية للأمم من الله واندمج معها تموت في نفسه كل الأهواء ولا تبقى إلا هذه. ولذلك نجد الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما جاءه الوحي دخل على آيته ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ليه؟ أم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى لا بد أن ينقل المسائل على فترات طاقية، يعني حسب الطاقة، ما فيش حد يستطيع أن يستقبل على الله مباشرة. مين يعمل إيه؟ يصطفي من الملائكة رسل، مش الملائكة كلهم لا، ويصطفي من الراس رسل يأخذون من المصطفين من الملائكة. يبقى عملها كم مرحلة؟ المراحل دي عشان ايه؟ لان ما فيش حد عنده قدرة ولا استطاعة ان يدرك شيئا بالنسبة لله الا ما قاله الله عن نفسه. ولذلك سيدنا موسى لما ارني انظر اليك، قول موسى ارني انظر اليك معناها انك إن تجعلني قائم تجعلني قادر على أن أراك أراك، أكنني بطبيعة تكويني مغضب، إنما إن أريتني أرى. الله سبحانه وتعالى بين له مع المنع اللطف، قال له أنا لا أظن عليك يا موسى بأن تراني، وخليك تراني، لكن أنت لقدرتك ولطاقتك ولتكوينك لا طاقة لك على احتمال رؤيتي، وسأثبت لك ذلك بالفعل. فلما تجلى ربه للجبل، إذن لله تجل على بعض خلقه، لكن الجبل حين تجلى الله عليه اندك. ليه ما يطيقش التجلي والجبل اقوى من موسى بنيا؟ اذا كان موسى صعق لما راى الجبل اندك، ده صعق لانه راى ما تجلى عليه الله. فكيف اذا تجلى عليه الله؟ ما يمكنش يكون ده. يبقى اذا ما شاء الله يا مولانا، يبقى اذا ما يمكنش ابدا. يبقى لازم، ولذلك احنا قلنا زمان ولله المثل الاعلى سبحانه وتعالى. احنا مثلا لما نيجي ننام بنطفئ المصابيح، وتبين بعد العلم من الواسع مجيء ان دي ضروريه، لان النوم ده عايز ظلام، وظلام دامس عشان الجسم ما يخدش الاشعاعات اللي هي هتصم وهو جاي يرتاح. طب افرض ان هو نام ولا خاف اطفى المصابيح وعايز يقوم يروح دوره المايه بالليل ويمشي ويخبط بقى في الشقه، ان اصاب اقل منه يحطمه، وان اصابه اقوى منه يكسره. فحاجه من اثنين، يا يحطم اللي اقل منه، ولا الدولاب ولا الكنبه ولا بتاع تروح لطفان يا مان. فاذا لا بد ان يصير في ضوء. مين يتغلب على ده ازاي؟ العقل البشري يتغلب وقال لك نعمل حاجه اسمها نسميها الوناسه. الوناسه دي لمبه نمت ايه؟ اتنين شمعتين ولا شمعه، يا دوب تديني ضوء ولو لحد ما اروح لمفتاح النوم، عشان لا احطم من دوني ولا يحطمني من انا دوني. لما تيجي بقى تقول ان الكهرباء ركب لي والناس شمعتين ولا ثلاث شمعات ولا الاخر، ما يقدرش يركبها على التيار، يقوم يجيب يعمل ايه؟ حاجه اسمها ايه؟ ترانسفور. ترانسفور ده ياخد من التيار القوي يضعفه يضعفه يضعفه ويدي للبتاع الصغننه دي. اهو من الوسائط من الانبياء والملائكه عايزين العمليه دي. يصطفي من الملائكه رسلا ليتلقوا عن الله، وبعدين يصطفي من البشر رسل علشان يتلقوا من الملائكه. كل دي لانه ما يقدرش يتلقى، بدليل ان الوحي حينما جاء لرسول الله ماذا صنع فيه؟ طمني حتى بلغ مني الجهد وان جبينه لا يتفصد عرقا، مش كده؟ وقال لهم زمنوني دسروني، وعمليه طويله عريضه واول مره. وبعدين شاء الله سبحانه وتعالى ان يرفع عنه ما انقض ظهره واتعبه. فالوحي فتر عنه مده. ليه فتر الوحي؟ عشان النبي يستريح من العملية بتاع زمنوني ودسروني. فإذا هدأت أعصابه وهدأت طاقته تبقى معه حلاوة ما أوحي إليه. يقوم الحلاوة بتاعة الوحي بعد زوال التعب تخليه يتشوق هو للوحي. لما يتشوق للوحي المتاعب بتاعته ما يحسش بها. ولذلك هناك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل اذا ايه؟ ما ودعك ربك وما قلى. لانهم قالوا لما فطر الوحي قالوا الله محمد ما عادش بيجيب كلام من ربنا، يعني سكت كده وبتاع، ده رب محمد جفاه. شوف كلمه رب محمد جفاه، اشمعنى دلوقتي عرفت ان محمد هو رب؟ في الجفوه عرفت ان هو الرب، وفي الخلوه والجلوه ما قلت لا ما ده كذاب. الله، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى. لأنك أنت هيجي لك الوحي يفوق منك، أنت اللي هتستدعيه. ولما أنت اللي تستدعيه تبقى الطاقة بتاعتك تقدر إيه؟ تتحمله. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق سبحانه وتعالى يجعل له أشياء تيسر له أمر الاندماج في المستقبل. ولذلك بقى يجي له الوحي ولا يجي له العرق ولا يجي له هذا ليه؟ طاقة الشوق اللي عنده. ان انت لما تكون متشوق لواحد تروح تلبخ له في الشوق وتعمل له مش عارف ايه ولا تبرح، انت عملت ايه؟ يبقى اذا الطاقة الحبية تعمل ايه؟ تخليك تتغلب على الايه؟ على المشاق. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم. يعني كل واحد انت لك قانون وهم قانونهم مما يزودوا عن أربعة. وبعدين طبعا انتوا عارفين بقى الضجة اللي قايمة حول الزواج الأربعة ومش الأربعة وكأنها أي وباء، مع أنهم لما عملوا النسبة وجدوا اللي معدد 2-3% واللي معدد 3-1%، واللي معدد 4-0%. مش وباء يعني ما حصلتش، إنما مصت زائد أو فائض النساء ولا ما مصتش. وبعدين احنا كنا بنقول ان واحد بتقول بقى سوينا نعيش وياه ومش عارف ايه وبعدين يتجوز عليا ومش عارف ايه وبتاع، ويقول يقول لها ضرس انت، تقول او لو نفع واحدة تانية. واحنا عندنا في الحساب 5 فوق و5 تحت مش تبديع شد لا يحتج بها. ومش بس نفع واحدة، اضر واحدة ونفع واحدة، ده نفع 3. ما تسألوش بقى المتجوزة، اسألوا اللي لسه ما اتجوزتش. طب اللي اتجوزت ورأى ثانية رضيت بالتاني ليه؟ ليه؟ مش لاقي واحد. طب ورضيت بقى تبقى تالتة ليه؟ مش لاقي تبقى 2. ورضيت تبقى 4 ليه؟ واحد اختارت لقيتها خير الايه؟ خير الاختيارات، مالكم مالك؟ ما تسيبوها. ثم قال ربنا ألزمك انك تعدد؟ ما ألزمكش يا اخي، مش عاجبك بلاش ما تتعددش. نعم. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم من العدد اللي ما جدت عن 4 ومن ايه؟ ومن المهر. تمام. وما ملكت أيمانهم، ملك اليمين. اهي ملك اليمين دي عاملة للمسلمين ضجة. يقول لك يا سلام يبقى عنده مش عارف كم بملك اليمين، وكان ملك اليمين موجود لحد ما قانون الدولة العام منع الايه؟ منع العبيد، واللي عنده عبيد ايه؟ سرحوهم وادولهم احرار ولا اخره، حتى ان ناس اشترت العبيد من اصحابها واطلقتهم. لكن لما تشوف في امريكا والعبيد اللي كانوا عند ناس وحرروهم بالقانون المدني قانون الدولة العام رجعوا لاصحابهم وقالوا لهم خلونا عبيد عندكم، لأنهم كانوا عايشين في ظل إيه؟ في ظل السيادة. بتوع السودان وفي مصر برضه في بلادنا ناس بيقول لك أنا عتيق فلان. مش سطر الحكاية؟ يقول لك أنا عتيق في القلبين، يعني إيه؟ قال يعني دي شرف. إن أنا عتيق آل فلان. وبرضه لما غربوا هم برضه يعرفوا عبيد. طب قول له طب العبيد يا أخي ما لكت أيمانهم ده كانت يجب أن تكون مفخرة للإسلام. ليه؟ قال لك لأن ملك اليمين ده بيجي إزاي؟ ما وسيلته؟ الحرب. طب هل الإسلام جاء لينشئ رقا أم لينشئ عتقا؟ الإسلام جاء عشان ينشئ إيه؟ عتق. ليه؟ قال لك لأن الرق كان موجود قبل الإسلام، وكان الناس العبيد في الأرض يباعون مع الأرض، يعني تشتري البيعة والعزبة ثابت. ولا طريق للحرية إلا إرادة السيد. ومنابع الرقة كانت متعددة. واحد عليه فلوس ومش هاي يسدده يقول له يا أخي خد معد عندك وخلاص، أو ولا خد ابني. واحد قوي يروح يغير على جماعه وياخد اللي يبقوا عبيد. الله، اي حاجه كده ياخدها. فجي الاسلام وابطل كل هذه المسائل، يبقى سد منابع الرق ولم يبق الا منبعا واحدا هو الحرب المشروعه. وهل في الحرب المشروعه حتى ما ان يوجد رق؟ لا، معامله بالمثل. إن اللي كان بيحاربني أخذ أولادي وأعتقهم، أنا أعتق اللي عندي. اسمها معاملة إيه؟ معاملة المسلمين. دي ماشية في الحروب ولا لا؟ بس هناك على أقدار الناس واخدين واحد فيلسوف كبير، واحد مخترع كبير، يقول لا أبيع أبيع نكبة 10 من عندك. وعشر همج يعني كده من شر الله. إذن النقف فإما منا بعد وإما فداء. ليه؟ الإسلامين بحارب وبحارب لا لأرجم لا لأرجم الناس على دين ولكن لأحمي اختيارهم للدين بس، بدليل من البلاد اللي خلى الفتح الإسلامي أبقى ناس على كفرهم. ما دام أبقى ناس على كفرهم يبقى معناها إيه؟ إنه ما جاش يفرض الإسلام، جاء يفرض عليهم حرية الاختيار. يعني إن كان خايف من حد بيحميه وإنه اختار من طائفه، بدليل إنه أبقى أناس على إيه؟ دينهم، وبعدين خد منهم جزية مقابل الزكاة اللي المسلم بإيه؟ بيدفعها. يبقى أنا ما يخطف مني أسرة وأنا أطلق أسراهم وهم ماسكين أسراري، لكن أعاملهم بالإيه؟ بالنسبة. فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. طيب جاء عندي أسرة، الأسرة دول قسمين، ورجال ونساء اشتركوا في الحرب وخدناهم. نقول له تعالى بقى انت خدتهم أسرى حرب، يجب أن يتنبه المجتمع الظالم اللي بده ينقض الإسلام في هذه إلى الجزئية الأولى هذه، الذي أسرته في المعركة يبقى قدرت عليه أم لم تقدر؟ ده انت لو قتلته انتهت المسألة والعكس له مقاومة، إنما تبقيه حي يبقى له مقاومة. فكونك تمسكه كده يبقى قدرت عليه، مع أن قدرتك دي كانت تمكنك إنك تقتله. فكأن الله أباح التملك من الحرب عشان يحقن الدم بتاع الأسير، وقال له لا اوعى تقتله لما مضطر، ده بتاعك هيجوا يقدروه وهتنتفع بيه ولو قال يخدمك الله. يبقى ما تقارنش بين رق وحريه، انما قارن بين رق وقتل. الهله اخطر، قارن بين رق وقتل، ادي المقارنه الصح. ما تاخدوش بدوكه كده وتقولوا الرقيق ومش الرقيق. يبقى اذا مشروعية الرق إنما جاءت لتحمي دم المأسور، وما دام بقى مأسور وقدر عليه كان من الممكن يقتله. قال لي لا ما تقتلوش، احقن دمه، ده خده ده يخدمك، ده يبقى بتاعك. الله، يبقى خد النفعية في الإنسان واستغلها عشان يحقن مين؟ يحقن الدم. وبعدين خدناه، قال شوفوا بقى إن كانوا هم خدوا منكم يعملوا تبادل. طب ما خدوش منه خليه عندك، بس اسمع بقى، هذا شريكك في الإنسانية المخلوقة لله، وأنا قلت لك استأسف علشان أحقن دمه، أنا ما أحقنش دمه عشان تزله، ده أنا بحقن دمه عشان ينتفع بالحياة ثم تستجلوش. من يعمل في إيه؟ أن إخوانكم خوانكم جعلهم الله تحت أيديه، فمن كان أخوه عنده فليطعمه مما يطعم وليكسه مما يكسى ولا يكلفه ما لا يطيق، فإن كلفه فليعينه أيده بإيده. طب هات لي بقى واحد كده بلبسه من اللي بلبس منه وبأكله من اللي باكل منه وما يكلفوش بحاجة إلا إذا كانت صعبة عليه إيدي بإيده، طب يبقى ايه ده بقى؟ ده يبقى هنا ده حياه ايه دي الحلوه دي؟ خلاص؟ وبعدين مش بس كده، قال له واي ذنب ترتكبه معه يعني مع الله مش هغفره الا لما تعتق. الله، يبقى حقن دمه اولا واكرم اثنيته ثانيا بالمعامله الطيبه، ثم جعل له مخرجا من الحرية بواسطة الذنوب التي بين الله وبين العبد. عتق رقبة، عتق رقبة، من عتق رقبة. يبقى الإنسان بيشرع الحرية ولا بيشرع الحرية؟ بيشرع الإيه؟ طب ما عملت الذنب، ما عملت الذنب زي ما قلت لك بقى، فك رقبة، اكتزع عقبة الذنب، فك رقبة. الله، يبقى أعمل مشجعنا علشان أفكه على الأول. طب هذا بالنسبة للرجل. طب وبالنسبة للمرأة برضو فيها الشروط اللي احنا خدناها، حقن دمها فلم تقتل، ادي واحدة، يبقى تبقى عبدة وأمة ولا تتقتل؟ عبدة وأمة، وهتعامل المعاملة ايه؟ لكن لما تعامل المعاملة وهي بنت مثلا، وبدل تشوف ربة البيت او امرأة سيده كل يوم وكل يوم بتدخل البيت بنته اتجوزت وجوزها بعمال طالع خارج وهي قاعدة في البتاع، فيكرمها الله ويقول لها انا احلك لسيدك عشان تبقى الحرة اللي في البيت، المرأة او البنت مش متميزة عنك في حاجة، زي ما بتنام ستك في حضنه انت برضه تنامي في حضنه برضه عشان اصفي الرق. ليه؟ قال لك لانك انت لما تتجوزي وتخلفي ولد بقيت حره، يبقى انا بصفي الرق ولا ما بصفيش؟ بتصفي الايه؟ بتصفي الرق. او ما ملكت ايمانهم، ايه اللي الهبه الخالصه للنبي دون امته لكي لا يكون عليك حرج، مش عايزين نحملك ضيق في اي شيء، لتفرغ لمهمتك، وما تفرغ لمهمتك مهمتك صعبة، ومع ذلك انت نفسك الاشياء اللي انا كسبت بها هؤلاء الازواج انت هتعملها وان ابحت لك سواها. نعم. وكان الله غفورا رحيما، شوف بقى، ترجي من تشاء منهم وتؤوي إليك من تشاء، يعني تبقى محضيتك أي واحدة اللي أنت عايزه والتانية تأخرها، ومن ابتغيت ممن عزلت، مش معنى إنك ترجي واحدة خلاص خرجت من حمامك، لا، ممكن لما نفسك تجيلك لا تقول لها تعالي، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. الله، ذلك كونك ترجع وتؤوي وترجع اللي عزلتها لك الاول، ليه؟ فلا جناح عليك، ذلك ادنى ان تقر اعينهم. تقر اعين مين؟ طب اللي تؤوي اليك تنبسط، واللي ترجيه هتنبسط وتبقى قره عيون؟ قال لك ايه؟ ليه؟ قال لك لان كله يقول له كونك انت ترجيها وبعدين ايه حبيت تجيبها كده، ابقاؤه عليها في انها تاتي مره ثانيه يبقى لها دور، وايضا حين يكون ذلك من تشريع رب محمد لمحمد ما يدلش على ان محمد كرهها ولا حاجه، لا بتعرف، يبقى ان فعلته مع ان في مشقه يبقى فعلته طاعه لمن امر به فتاخذ ثواب الله عليه. الله ما شاء الله ما شاء الله. ان تقر، كلمة تقر ايه؟ اعينهن ولا يحزن. يبقى الكلام ده بقى للمين؟ للمرجئة اللي ارجعها، ويرضين بما اتيتهم كلهم، كلهم يرضون، لان ده بامر مين؟ بامر الله. ويكفي انه لم يعزلها عن حياته، بل اذا عزها تاني ايه؟ تيجي له. التقر أعينهم، الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم بالكلمة كفص الماس، الماس دي نفس من ايه؟ نفس الماس جاي من ايه؟ بس جوهر نفيس بس؟ لا، تعدد إشعاعاته، يعني في شيء يبقى له اشعاع واحد يطلع، انما الماس كل ذره تكوينيه فيها لها اشعاع خاص، ولذلك يقول لك ده بيلالي. بيلالي يعني ايه؟ كل ذره فيها لها ايه؟ لا اشعاع. كذلك الكلمات حين يستعملها الله، ما فيش شعاع يطمد شعاع، ما فيش شعاع. طب كلمه تقر دي اللي جابها ربنا سبحانه وتعالى في القران كتير، قرة عين ليه؟ ليه ولك؟ رددناك إلى أمك كي إيه؟ تقر إيه؟ عينها. الله، إيه تقر عينها دي؟ قال لك قر معناها سكن، يعني قر في المكان، تقول الواحد استقر بأرتع ايه قر في المكان. طب قرة العيون يعني ايه؟ انك العين هي وسيلة استمالة الجمال، فإذا رأت شيئا جميلا قيدت به وجماله ما يخليهاش ايه تروح هنا ولا هنا. ولذلك لك فلانة قيد البصر، قيد البصر يعني اللي يشوفه ما يحبش يشيل عينه منها ابدا. ولذلك انت حتى بتقول لك ده اللي يشوف ده ما تشيلش عينك منه لانه ما فيش ايه، ما فيش حاله منه. يبقى قرة العين يعني ايه؟ احنا عندنا بقى في الريف لما يقول لك ده فلان عينه زايغه، زايغه يعني ايه؟ يعني يبص هنا ويبص هنا ويبص هنا. ما دام يبص هنا ويبص هنا ويبص هنا يبقى انا سماها ايه؟ عينه زايغه. او نسميها في بعض الفلاحين برضه مش زايغه، يقول لك ده عينه دشعه. ما بتسمعوش الكلمة دي؟ دشعة. عينه ايه؟ دشعة. دشعة يعني ايه؟ في بعض لهجات العرب تقلب الجيم دال. انت عارف حكاية دربة؟ هي دربة. دربة يعني جرجة. عمل الجيم ايه؟ اهي دشعة. دشعة يعني دشعة. دشعة ما بتستخرش على عايدي وعايدي وعايدي. يبقى هي برضو عين زايغة ولا لا؟ في المعنى السياسي بيقول لك ده فلان ده له تطلعات، يعني ما بيستقرش على الوضع اللي هو ده. هو عايز مش وزير بس، عايز يبقى رئيس وزارة، يمكن عايز مش عارف ايه. طب ده فلان ده له تطلعات هتور. يبقى معنى التطلع انه ما يستقرش ايه عند ايه؟ عند حاجة، عند حاجة. او تقر عينه معناها ايه؟ معناه يقف عند شيء ولا يتحرك عنه. أو تقر عينه من القرب وهو البرودة، أن يقول لك سخنت عينه قرت عينه، يعني فيها إيه؟ برودة. برودة دي في العين بتدي راحة للحباة بتاعت العين، لأن حباة العين دي الآن ثبت انها ادق ميزان للصحة العامة. دلوقتي عايزوا يعرفوا النبض ويعرفوا مش عارف ايه كله من ايه؟ من العيون. ولذلك ايه؟ يقول لك جاءني فلان عينه زي نفسه، عينه زي ايه؟ اكيد العين هي اللي ايه؟ ولذلك تجد من تحت من قدرة الحق سبحانه وتعالى. قلنا زمان ان في حاجة اسمها الاستطراق الحراري. استطراق الحراري يعني ايه؟ انت قاعد في اوضه والدنيا برد، فقلت لهم اوقدوا لنا المواقد ضد الفحم، من النار تشتعل. النار تقعد تشع دفى حواليه لحد ما تنطفي، يبقى معناها اما الايه الجو بقى ايه؟ حرارته واحده. إذن لما يكون في حاجة حارة وفيها ريحة حاجة بردة، لازم الحرارة تروح من البرودة لحد ما تبقى إيه؟ سيئة الواحد. إحنا حينما نشوف جسمنا نجد إنهم وجدوا إن الإنسان منا له حرارة المثالية اللي هي 37. ومن العجيب ان 37 دي اللي في المنطقة القطبية برضو 37، واللي في منطقة الخط الاستوي برضو 37. الله، طب ليه ما يحصلش استطراق مع الجو؟ قال لك فيها ربنا عامل بكل جارحة عاجل. ولذلك تجد الحرارة العامة 37، بينما في أجهزة في الجسم كالكبد إن حرارته قلت عن 40 يبقى معيان، وفي بقى حتة هنا إن حرارتها زادت عن 10 العين تنفخت. والغنى والويل. طب ازاي مع ان دي كلها جسم واحد وحرام ما استطرتلش ليه دي باربعين في التسعة في كما قال لك لا كل واحدة واحدة ربنا مدلها الايه بقدر الحرارة اللي مطلوبة واحدة تسعة وواحدة الايه اربعين والمجموع الحرارة كله كام تسعة. طب مين يعمل دي مش ممكن الا الله بس الله يبقى تقر عينهم العيون بتاعتهم تقر يعني ايه تنبسط ولا يبقى فيها تطلعات تبقى ما تبقاش زيغه ولا بشعه ولا غيره او تقر يعني ايه يبقى فيها بروده ما فيهاش ايه ما فيهاش سخونه وده كماء عن الطرور. ويرضين بما اتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما عليما. ايه كلمه يرضين؟ اوعوا تنفذوا اوامر الله تنفيذ سطحي ويبقى عندكم دخائل نفسيه. احنا عايزين الرضا رضا قلوب لا رضا قوالب. رضا ايه قلوب مش رضا ايه. وربنا سبحانه وتعالى ايه عليم بس من فضله في العلم انه حليم لانه لو علمه يجيك على قد علم تتعب انت قوي انما برضه هو ايه هو حليم. ولذلك تجد في الحق سبحانه وتعالى كل شيء لا يبدا بسم الله والابتر ابتر. ليه؟ قال لك لان الانسان حين يبدا بشيء يفعله يكون لازم يتاكد انه لم يفعله بقدرته عليه ولكن بتذكير من خلقه له. فتقول بسم الله افعل الشيء الفلاني. ما دام قلت بسم الله يبقى مش بك انت بقى بسم الذي سخر لك هذا الشيء. بسم الله وذلك ايه اللي اضطريتم على تقوله ايه سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له ايه وانا الى ربنا لمنقلبون. فبقول لك اوعى تخاف تقول بسم الله على شيء وان كنت انت عاصي. بقول برضه قول بسم الله. ليه؟ لانه رحمن ورحيم. اوعى تقول انا مش اهل عشان اقول بسم الله. ولذلك هناك في قول الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. كلمه ان تعدوا نعمه الله بعض المثل يجيب على الالفاظ يعني يقول لك كيف يكون تعد ونعمه ده هي نعمه واحده والعد لا يكون الا لمتعدد. قال لك وانت بتعتبرها نعمه واحده انما لو حللتها الى العناصر اللي فيها تجد في كل نعمه النعم. هات اي حاجه كده وحللها العناصر تلتفت تلاقيها نعم لا تعد وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. ولذلك قال ان تعد ان وكلمة إن دي الشك. ليه؟ لأنه مش ممكن. طب فيه عمليات جامعات في العالم للإحصاء في كل شيء إحصاء كذا وإحصاء. هل حد عمل إحصاء للنعم؟ ليه؟ طب ده عمل إحصاء في كل حاجة. قال لك لأنه مش ممكن مش ممكن يتحصوا لأن الإقبال على العد فرع إن ممكن إن نحصي وده مش ممكن إن نحصي فما يمكنش ان يحصل محدش بيعد ما دي ما تتعدل. طب تعالى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها والنعمه تناول خير من يد منعم يبقى منعم عليه تناول نعمه من يدي يبقى كم عنصر؟ ثلاثه نعمه من منعم على منعم عليه. اما من ناحيه النعمه فهي ما يمكنش تتحصى لانها نعم لا تنتهي. وجاب الفرد وقال لك وان رايتها فردا انما لو حللتها وجدت فيها ايه؟ نعم كتير. هذا واحد. طيب هذا من ناحيه النعمه لا يحصى لها عد. هات من ناحيه المنعم المنعم ومن ناحيه المنعم. المنعم بينشا المنعم عليه بينشا ويكفر بالنعمة ولا يفتكر حاجة ولا حاجة إنما اللي مديم عليه النعمة إن ربنا غفور رحيم. ولذلك فيه آيات يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وآية ثانية إن الله غفور رحيم. يبقى غفور رحيم جاي لمين؟ للمنعم. وظلوم كفار جاي لمين؟ يبقى دوام نعمة الله عليك أيها الظلوم أيها الكفور، لأن الله غفور ورحيم. إلى لقاء آخر.